أحسن الله إليكم. السؤال الثامن من ليبيا، يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، أنا طالب أدرس بجامعة مختلطة، وأعلم أنه لا يجوز للدراسة فيها، لكني لو أتركها لا يكلمني والدي بعدها أبدا، مع العلم أنه لا يدرس معنا طالبات في هذا القسم إلا في عدد قليل من المواد المشتركة بين أقسام أخرى، والمدرسون به كلهم رجال، فما حكم دراستي هذه، مع العلم أن المواد المتبقية لي على التخرج هي للطلبة فقط؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الذي أحفظه عن علمائنا وأئمتنا تحريم الدراسة في المدارس المختلطة، والمدارس المختلطة حسب ما فهمناه من تحديدهم وعرفهم هي التي يحضر الرجال والنساء في وقت واحد، وقد يتصاف البنون والبنات، فيجلس الولد الطالب وإلى جواره طالبة. نعم، لكن ما دمت قد ابتلي، فلكن أولا إذا كانت الدراسة شرعية أو آلة مثل اللغة فهذه يمكنك الاستغناء عن الجامعة المختلطة بأن تدرس هذه في معاهد أخرى أو على العلماء في البيوت أو المساجد. أما إذا كانت الدراسة التي ألزمك والدك بها لا يمكنك أن تدرسها خارج هذه الجامعة لأنها غير موجودة، فأوصيك أولا بالغض من بصرك، وثانيا عدم محادثة الطالبات والجلوس إليهن والكلام معهن بحجة الزمالة، وثالثا أنصحك إذا أمكنك ذلك أن تحضر وقت الاختبار، وحاصل ما فهمت أن اجتماعكم مع زميلاتكم قليل في مواد معينة، وليست هي السمة الغالبة على دراستكم، وفهمت كذلك أنه لم يبق عليك للتخرج إلا مواد لا يشارككم فيها الزميلات، فأرى أن تكمل أو تتم دراستك، وأسأل الله أن يحفظنا وإياك والسامعين بالإسلام والسنة في الحياة وبعد الممات.